رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. أمامي طائفة من الأسئلة، نجيب على ثلاثة أسئلة منها جمعا بين الأجوبة عن الأسئلة والوقت الذي ينبغي أن ندخره لشرح الحكم. يقول أحد السائلين: كيف لنا فهم حكمة ابن عطاء الله؟ سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. والحديث الآخر الذي يدل على أن الصدقة تدفع البلاء. أولا، ابن عطاء الله عندما يقول سوابق الهمم، ماذا يعني بسوابق الهمم؟ وهذا شيء شرحناه وذكرناه، يعني بسوابق الهمم الأسباب المادية، الأسباب الدنيوية، الاعتماد على القدرة الذاتية، الاعتماد على الحيلة الفكرية، الاعتماد على النشاط العلمي، الاعتماد على الخبرة التجارية. هذه الأسباب الدنيوية لا تخرق أسوار الأقدار. فهو يقول لك: إياك أن تعتمد على هذه الأسباب الدنيوية التي تحجبك عن الله. المقصود بالأسباب التي يحذر ابن عطاء الله الإنسان من الاعتماد عليها، تلك الأسباب التي تحجب الإنسان عن الله عز وجل. ما هي الأسباب التي تحجبك يا أيها الإنسان عن الله؟ اعتمادك على تجارتك، اعتمادك على حيلتك الفكرية، اعتمادك على قدراتك البدنية. هذه الأمور عندما تعتمد عليها تنفيك قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته، ومن ثم فأنت تظن أنك تستطيع بحيلتك، تستطيع بقدراتك، تستطيع بمالك، تستطيع بتغلبك على خصومك أن تصل إلى ما تبتغيه، وتنسى أن الله سبحانه وتعالى له أقدار في هذه المكونات، والأسباب خادمة لقدر الله، وليس قدر الله خادما للأسباب. إذن فابن عطاء الله لا يعني بسوابق الهمم، يعني الأسباب الدنيوية، لا يعني به الدعاء. لا يقول لك: لا تدعو الله عز وجل لأن ما قد قضاه الله سبحانه وتعالى واقع. لا، ما ينبغي أن نفهم هكذا. هل تتصور أن اعتماد الإنسان على الدعاء مثل اعتماد الإنسان على حيلته ودهائه وتجارته؟ اعتمادك على تجارتك ودهائك وحيلتك وقدراتك يحجبك عن الله، بينما اعتمادك على الدعاء يدنيك من الله، يقربك من الله سبحانه وتعالى. فهذا شيء ما ينبغي أن يفوتنا. ابن عطاء الله عندما يمنعك من التدبير إنما يعني اعتمادك العقائدي على الأسباب، أن تعتمد على أن الأسباب هي التي توصلك إلى ما تبتغي. وأي الأسباب؟ يعني الأسباب الدنيوية. أما أن تصلي عز وجل وأنت تعلم أن الصلاة سبب من أسباب تحقيق تحررك عن الشهوات والأهواء. طيب، هل أنت بهذا مارست سببا وخالفت كلام ابن عطاء الله سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار؟ الصلاة سبب، لكنه سببا دينيا وليس سببا دنيويا. ذكر الله سبب لطمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن على حد فهم هذا الأخ ما لازم نذكر الله عز وجل، لأن سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. لا يعني ابن عطاء الله بالأسباب التي ينبغي أن لا نبالغ في الاعتماد عليها، لا يعني الأسباب الدينية من عبادات وقربات، وإنما يعني الأسباب الدنيوية. نعم، ولذلك السؤال غير وارد. نعم، يقول الأخ آخر: إذا كانت النار في أصلها باردة لا تحرق، فلماذا قال الله لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إذ لو تركها على أصلها لن تحرق؟ ما قال أحد ولا قلنا إن النار في أصلها باردة، كذلك غلط. النار في أصلها يعني بدون أن يسخرها الله سبحانه وتعالى لأمر ما، ليست باردة فيها برود طبيعي، وليست حارة فيها حرارة طبيعية. إذا قلت النار في أصلها باردة وقعت في نفس المشكلة التي حذرناك منها. النار نقول طبيعة الإحراق ليست كامنة فيها بقوة أودعها الله، فإذا قلت النار باردة نفس الشيء قلت، تقول إذن النار باردة بطبيعتها التي أودعها الله فيها، يعني الباري أودع فيها طبيعة البرودة. لا، النار لا تملك شيئا، ليس فيها برودة بطبعها، وليست فيها حرارة بطبعها، وليست فيها بين أيضا بطبعها، ولكن النار تتلقى من الله سبحانه وتعالى أمره، وفي اللحظة التي يريد الله من النار أن تحرق تحرق، وفي اللحظة التي يريد الله من النار أن تكون بردا يحرق من شدة البرودة تفعل ذلك، وعندما يشاء الله لها أن تكون بردا وسلاما تصبح كذلك، وفي كل لحظة تكون النار كما يشاء الله لها، في كل لحظة تكون النار كما يشاء الله سبحانه وتعالى لها. إذن هذا قبل كل شيء ينبغي للأخ السائل أن يعلم أن ما قلناه من أن النار ليست فيها طبيعة الإحراق بحد ذاتها، وأن الله مهما تخلى عنها فهي تحرق، ليس معنى هذا الكلام الذي نفيناه أن النار بطبيعتها باردة. الإشكال نفسه، إذا قلت النار بطبيعتها باردة إذن فيها طبيعة البرودة بدون أن يضع الله فيها ذلك. لا، النار لا تملك أي طبع حتى يأمرها الله عز وجل. النار تسخر في كل لحظة لما شاءه الله لها من إحراق، من برودة، من برودة بين، من برودة تهلك. نعم، أما إذا أراد السائل أن يقول طيب عندما قال الله أو عندما وجه الله أمره هذا، نعم، للنار التكويني يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كأن معنى هذا الكلام أن هذه النار قبل أن يخاطبها الله بهذا الأمر كانت تحرق، ربما استنبط من خطاب الله هذا. لا، الكلام لا يفيد هذا. كل ما هنالك أن الله عز وجل وجه خطابه إلى النار عندما قذف النمرود سيدنا إبراهيم في النار، وجع الله إلى النار أمره وخطابه النفسي بأن تكون بردا وسلاما. هذا لا يعني أنها قبل أن يخاطبها الله كانت بطبيعتها تحرق، لا، لا تستطيع أن تستنبط هذا. لئن كانت قبل ذلك محرقة فبأمر من الله، ولئن كانت قبل زمن طويل تحرق فأيضا بأمر من الله. وما دامت النار مستمرة في إحراقها فإن أمر الله مستمرا بذلك بالتوجه إليه. لما شاء الله عز وجل أن يوجه إليها أمرا مناقضا عندما أدخل سيدنا إبراهيم في النار، وجه أمره الآخر إلى النار فقال كوني بردا وسلاما. قبل ذلك عندما كانت محرقة فبأمر الله كانت محرقة، ثم إنها بأمر الله غدت غير محرقة. أظن الجواب واضح. هذه من الأمور الاعتقادية التي يجب أن نعلمها، وإلا فالإيمان بالله يصبح في يعني يتزلزل. وهذا معنى قول إيماننا بوحدانية الله، وهذا هو معنى التنزه عن الشرك. في ناس يعني يأخذوا أمور تقليدية، الشرك والشرك والشرك، أمور تقليدية يقومون ويقعدون بها، وهم عن أخطر معاني الشرك غافلون. أهم وسائل التخلص من الشرك أن نعلم أبعاد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى هذه الكلمة؟ هي التي تعطي دستور كل ما ذكرنا. لا حول لأي شيء، لا للنار ولا للثلج ولا للدواء ولا للغذاء ولا للماء ولا ولا ولا لأي شيء إلا بالله. إذا انتهى الإشكال. إذا قلت في لحظة من اللحظات الماء يروي بدون أن يتوجه إلى هذا الماء أمر من الله، فقد خالفت قاعدة لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت إن النار في لحظة من اللحظات تحرق بدون أن يتوجه أمر من الله إليها بذلك، خالفت قاعدة لا حول ولا قوة إلا بالله، خالفت. اسم القيوم من أسماء الله سبحانه وتعالى القيوم. ما معنى القيوم؟ أي القائم دائما لحظة فلحظة فلحظة بأمر الكون. ما معنى القائم بأمر الكون؟ أي هو الذي يدير شؤون الكون، هو الذي يقدر جزئيات وذرات الكون على أداء وظائفها بلحظة فلحظة فلحظة فلحظة. هذا معنى القيوم. فإذا قلت والله هذا الغذاء أودع الله سبحانه وتعالى فيه طبيعة الإشباع، ثم إن الله مهما تخلى عن هذا الغذاء يشبع، إذن لم يعد لله قيومية على هذا الغذاء، ده قيوميته. إذا قلت إن النار تحرق لأن الله منذ الأزل أودع فيها طاقة الإحراق ثم تركها لتحرق، نعم، معنى ذلك أن قيومية الله قد انفصلت عن النار. في حين أن الباري يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم باستمرار. نعم، هذا الكلام شرحناه وأوضحناه جيدا في معرض الحديث عن الأسباب والمسببات. أي موقع الدعاء؟ أين موقع الدعاء؟ وهل نستطيع أن نعده من في عداد الأسباب؟ نعم، وأين نجعلها؟ أظن الجواب عرفنا من الجواب عن السؤال الأول. الدعاء وما في حكمه من العبادات ليست هي الأسباب التي يعنيها ابن عطاء الله. الأسباب التي يعنيها ابن عطاء الله والتي ينبغي أن لا نعتمد عليها كليا، وإنما يجب أن نمارسها لأن الله وظفنا وأمرنا بأن نمارسها، هي الأسباب الدنيوية الدنيوية. والدعاء ليس من الأسباب الدنيوية، الدعاء من العبادات.